ولذلك الإخوان في بعض الآن يقولون عندنا الدولة تمنع، لماذا أنتم باقين هنا؟ هاجروا إلى بلادكم أو بلاد المسلمين، وإن كان تحكم بلا ليس تحكم حكومة الشريعة الدولة، لكن بلاد المسلمين الحمد لله فتكونون في أمن وأمان، لا يمنعوكم في تربية أولادكم وكذا وكذا. لكن إذا بقي هناك وما لم يقدر أن يهاجر إلى جهة فيكون عمل عليه أجر 50 منهم، لأنه تحت وطأة الظلم وكذا لا يترك سنة رسول الله. هذا تصوير إن شاء الله لما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أجر 50 سالوا منا ومنهم، قال لا منكم. سبحان الله، هذا شيء كبير وعظيم جدا. ندعو الله تبارك وتعالى ألا يضيع أجرنا وأجر الإخوان الذين يعيشون في بلاد تحت وطأة الكفار. وأيام ستالين من أثر عنده نسخة من المصحف كان يقتل، فكان الحفاظ القدم جاء واحد آخر شيء لما تحررت، سبحان الله، شايب كبير عمره 80 سنة، فكان اجتمعنا عنده فقال كنت أخرج أنا كم حفظت ناسا القرآن، كنت أخرج وأنا معي سبحة وأخرج، أنا أعرف أن السبحة ليس السنة، هكذا يقول من أهل السنة، ويقول كنت أذهب زيارة بعد العصر كيف حالكم وعاتيهم آيتين ويحفظون بكرة آيتين، هذا البيت زيارة فقط، وإلا لو كان رأوا معه الكتاب ويذهب للتدريس ربما قتلوه. فكان بهذه السورة يدور مثل المجانين، يقول قد يكون أكشف رأسي وأمشي كذا وكيف حالكم وكذا، وأعطيهم على الباب أدخل شوية وأعطيهم آيتين يحفظون ولا يكتبون يحفظون. قال هذا البيت ثم هذا البيت، وهكذا الحمد لله استخرجت كذا من الحفاظ، هو يقول هذا. فهذا يكون له أجر عند الله أكثر وأكثر ما شدة الوطئ، أنه الحمد لله يمهد لله. نعم، تفضلوا. الله فيك.